هما القاهرة. البحر في احشائه الدر كامل، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. مصدر الشعر العراقي نعمان ماهر الكنعاني على مدار حياته التي تجاوزت 90 من العمر عددا من الدواوين الشعرية حققت له مكانه ومكانته في ديوان الشعر العراقي المعاصر، واحدا من الملتزمين بالنهج العمودي في الشعر، قصائد ومقطوعات وثنائيات، والمستوعبين لجماليات الشعر العربي عبر العصور، والذين يرون مثلهم الأعلى في شعراء عصور الازدهار. حين كانت بغداد عاصمة للثقافة العربية وللشعر العربي، ومن دواوينه في يقظة الوجدان والمعازف ولهب في دجلة، ومن شعري وأوراق الليل والمزاهر والمجامر والمشاعل ومثاني الخريف. وغلاف رحيل الشاعر في شهر أغسطس الماضي صدر له في لندن أحدث دواوين سوادف، وقد أشرفت على إصداره ابنته وراعية تراثه. يقول نعمان ماهر في مقطوعة عنوانها يا خافق الصدر: يا خافق الصدر خل الصدر يرعاك، طال البعاد وما قاموا لبقياك، وأين هم منك تيار وقاحلة هذا يصد ويبن الخطو لياك، وأنت والوهن في خطو وفي بصر حاشاك، مما يذل العزم حاشاك، يا حاملا حاضرا أكتافه تعبت منه لك الحمد كم قد كان يرعاك، يا من له كل شيء بعد جودك لي، إني وعلياك لما أنسى علياك، وعن النوم الذي ولى بسبب الغربة والبعد عن الوطن والحنين إلى الأهل والأحباب والأصدقاء، وعن الرقاب الذي أصبح فقيدا، يقول الشاعر العراقي نعمان ماهر: لم أبالي إن تنقصي أو تزيدي يا ليالي، ففارقي أو فعودي، ذكريات غدون في خاطر السهد تهاوى على الرقاب الفقيد، وثمان بعد الثمانين تحكي قصة الدرب للزمان البليد. خبروني بأنني ماد جسمي بعدما كنت سمهري العود. قلت ماذا أضاع من فقد الضربة حين اشتباك صلب الزمود. هزة تعصر الضلوع وكف غاية الغاي عندها للقعود. ما استفاقت بغداد بعد فصبرا رب صمت يخفي زئير الأسود. تساءل نعمان ماهر بعد طول غربة وتطواف، هل ما أصابه من جراح هو جراح نضال؟ جراح نضال أم جراح مطامع؟ فرب شكات تستريح لسامعي. وحدث فقد أتعبت ضربك ساريا ولم تلتفت للطالعات الصواطع. وماذا ترى دنيا الضياع ألقمة على العمر ولا في احتراب النوازع؟ نصحتك لو أدري بأنك سامعي، وهيهات إن اليأس داء المسامع. فيا شامتا بي بعض حلمك، ربما رجعت لنفسي عاذرا لوقائعي. وقد يخذل اليأس الجريئة وإنما يعيد نقي النفس ليس بخامع. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.